لام لام الجحود. يعذب فعل مضارع منصوب بأن، منصوب واش منصوب باللام ولا منصوب بأن؟ منصوب بأن. أين هي أن؟ مضمرة وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. ويعذب فيه ضمير مستتر والفاعل يعود على الله تعالى. هم هذا الضمير هو مفعول به. الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر بأن كان. وهذا الإعراب هذا التفصيل كان والاسم ماذا تعمل والاسم ديالها والخبر ديالها هذا سيأتي في باب الناسخ. نفهم هذا؟ أيوة جيد. إذا قلنا هذا المثال ديال اللام اللي تقدمت عليها ما كان، المثال اللي تقدم عليها لم يكن. ومثال الثاني قوله عز قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الشاهد فين؟ ليغفر لهم. لي اللام هذه ماذا تسمى؟ تسمى بلام الجحود. لماذا سميناها لام الجحود؟ لأن لم يكن تقدم عليها، لم يكن سبقها، فتقول الآية لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. إذا يغفر فعل مضارع منصوب بالفتح الظاهر في آخره. العامل ديال النصب شكون هو؟ أم مضمرة جوازا أم وجوبا؟ وجوبا. إذا بغينا نقدرها من أجل الفهم فقط تكون هكذا، لأن يغفر لم يكن الله لأن يغفر، وما كان الله لأن يعذب، ما كان الله لأن يضر. هذا عامل الفهم. أما يجوز نكتبها ولا ما يجوزش؟ لا يجوز، لأنها مضمرة وجوبا ولا يجوز كتبها وذكرها إلا للفهم ليفهم الطالب فقط كيف تقدر. فيمكن هذا؟ طيب. إذن على كل حال الضابط ديال لام الجحود ما هو؟ أن يسبقها ما كان أو لم يكن. وهناك تعبير أوضح أو يعني أخصر هو هكذا، لام الجحود هي المسبوقة بالكون المنفي، هي المسبوقة باش بالكون المنفي. الكون المنفي هو ما كان أو لم يكن، يدخل فيه ما كان ويدخل فيه لم يكن. مفهوم هذا؟ وكي يروح البيت كتبوا هذا البيت، يلا البيت ديال لام الجحود. يقول القائل وكل لام قبله ما كان، وكل لام قبله ما كان، وكل لام قبله ما كان أو لم يكن، أو لم يكن فللجحود بان، فللجحود بان. أعيد، وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان. مفهوم هذا؟ المعنى ديال البيت واضح. كل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان وظهر، وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان. فهمتم هذا؟ طيب، إذا هذا هو الحرف الأول من الحروف الخمس التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. فهم هذا؟ جيد. ننتقل للحرف الثاني من هذه الحروف الخمس التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. الحرف الثاني حتى، حتى. مفهوم؟ حتى أولا ما معناها؟ علاش تدل حتى ها هنا؟ تدل على الغاية أو التعليل. ولذا قال الشارح والحرف الثاني حتى وهو يفيد الغاية أو التعليل، يفيد أي يدل على الغاية أو على التعليل. أشمل المعنى بين الغاية؟ ما معنى تدل على الغاية؟ أشمل المعنى بين الغاية؟ قال الشارح ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. حلش أقول لكم اسمعنا أو استمعنا حتى ينقضي الدرس استمعنا حتى ينقضي الدرس اقبل منها اشو نقبل منها استمعنا الامر بالاستماع ولا لا طيب هذا الشيء الذي قبلها ينقضي متى ينقضي بحصول ما بعدها ما هو ما بعدها انقضاء الدرس حتى ينقضي الدرس اذا هذه هي معنى دلالتها على الغاية ان ما قبلها يستمر يستمر يستمر حتى يحصل ما بعدها فاذا حصل ما بعدها تكون هذه هي الغاية دياله هذه هي النهاية دياله مفهوم هذا اذا استمعنا الى ان ينقضي الدرس فاذا انقضى الدرس فان شئنا فتكلم فهمتم هذا ولذا قال ومعنى الغاية ان ما قبلها المعنى اللي قبل منا ينقضي بحصول ما بعدها نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى والآية لها ارتباط بما قبلها الآية هكذا يعني بنو إسرائيل لما صنع لهم السامر العجل صنم وموسى كان قد ذهب إلى لقاء الله تعالى لما صنع لهم العجل هارون بكى وعظم كنصحهم أشنو قالوا له لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى بمعنى قالوا له غادي نبقاو معتكفين عليه غادي نبقاو مجموعين عليه على العبادة حتى لين حتى يرجع إلينا موسى إذا ما قبلها وهو استمرارهم في الاعتكاف على العجل يستمر يستمر حتى إلى ماذا حتى يحصل ما بعدها ما هو ما بعدها رجوع موسى حتى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فيمكن هذا هذا معنى الغاية طيب هي تدل إما على الغاية كما قررنا الآن أو على التعليل ما معنى التعليل قال ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها يعني المعنى اللي قبل منها كي يكون علة في ما بعدها فلذا قال أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها حلش نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح ذاكر حتى تنجح ما معنى ذاكر أي طالع دروسك واحفظها واجتهد فيها وما إلى ذلك هالشيء اللي قبل منها يا كل لا طيب وماذا بعدها نجح حتى تنجح شنو الضابط ديال التعليل قال لك لحصول أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها قبل منها إلى المذكرة فهذه المذكرة علة في النجاح والنجاح هو الذي بعدها نعم حالا تعليل تماما فهمتم هذا واللي قال ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح فهمتم هذا إذا نقول حتى حرف غاية وتعليل ونصب هكذا نقول فيها أو لما نقولش فيها حرف نصب لأن الراجح أنها ماشي هي اللي كتنصب نفسها نقول فيها هكذا حرف غاية وتعليل غاية لأنها تدل على الغاية وتعليل لأنها تدل على التعليل والفعل المضارع بعدها كيف يكون يكون منصوبا بماذا منصوب شكون اللي كينصبو أن مضمرة بعد حتى وجودا أن مضمرة وجوبا بعد حتى طيب عرض لي حتى يرجع إلينا موسى أو حتى تنجح نعم حتى حرف غاية وتعليل يرجع أو تنجح فعل مضارع منصوب بالفتح الظاهرة في آخره الناصب له شكون اللي ينصبه أن مضمرة بعد حتى وجوبا أم جوازا وجوبا إذا بتقبلها من أجل الفهم فقط حتى أن يرجع أو حتى أن تنجح فهمتم هذا؟ أيوة نعم هذا هو الحرف الثاني وأما الحرف الثالث والرابع الحرف الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية الفاء اللي كتدل على السببية وغادي نعرفوها ما هي والواو اللي كتدل على المعية وغادي نعرفوها ما هي لا ثالث ورابع، ثالث ورابع من خمس سياتي. وش أنا قلت غلط؟ لا، والحرفان الثالث والرابع هكذا، ثاء السببية وواو المعية. ما معنى هذا؟ كلمة واحدة الفكت تسمى بثاء السببية، ثاء السببية. نعطيه المثال باش نفهمه. الله ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، هذه الفاء فتنجح، هذه الفاء ماذا نسميها؟ نسميها فاء السببية. ما معنى أنها سببية؟ على سميناها سببية لأن ما قبلها سبب فيما بعدها، فهمتم؟ فاء السببية هي اللي كي يكون قبل منا سبب في اللي بعد منا. ذا اللي قبل منا اسمه هو المذاكرة، وما بعدها ما هو؟ نجح. إذا فالمذاكرة سبب في النجاح ولا لا؟ إذا ما الإنسان ينجح شخص يدير يذاكر، إذا فالمذاكرة سبب في النجاح، فهمتم هذا؟ هذه هي فاء السببية. وهذه الفاء السببية يشترط فيها شرط ثلاثي. أما واو المعية فهي الواو اللي كتدل على المصاحبة، اللي كتدل على إيش؟ المعية هي المصاحبة، أي شيء مصاحب الآخر. حالش ذاكر وتنجح، ذاكر وتنجح، هذه الواو علاش كتدل؟ على المصاحبة، أي ذاكر مصاحبا للنجاح. كأن الإنسان لما يكون مجتهد، ولو أن النجاح ماجي مستقبل، ولكن لما يكون مجتهد ويذاكر كأنه متيقن على النجاح، كأنه مصاحب له. مفهوم هذا؟ أو الواو اللي كتدل على المعية أوضح، أرجعوا لهذا الموضوع. تقول مثلا سرت والطريقة، وهذا سيأتي في المفعول معه، سرت والطريقة. ما معنى والطريقة؟ الواو علاش كتدل على المعية؟ أي سرت مع الطريق. سرت وصديقي، ما معنى سرت وصديقي؟ أي مع صديقي. الواو علاش كتدل على المعية؟ مفهوم هذا؟ إذا هذه فاء السببية، فاء السببية أن ما قبلها سبب فيما بعدها، وواو المعية هي أنها التي تدل على المصاحبة، المعية هي المصاحبة، مفهوم هذا؟ طيب، ولذا قال الشارح والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية. إذا الفعل المضارع إذا جاء بعد فاء السببية أو جاء بعد واو المعية كيف يكون؟ منصوبا بأن مدمرة وجودا، يكون منصوبا بأن مدمرة وجودا، لكن بشرط. كان الشرط فاء السببية وفاو المعية واحد الشرط، أشنو هذا الشرط؟ أشار إليه الشارح فقال بشرط أن يقع كل منهما، شكون هما؟ فاء السببية وفاء المعية، أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. وهنا هذا فيه واحد فيه شوية ديال التفصيل، واش كتستوعبوا الكلام شوية؟ يلا طيب، فهمنا فاء السببية ما هي؟ طيب ها هي فاء السببية، فهمناها هي ما قبلها سبب فيما بعدها، واو المعية عرفناها ولا لا؟ هي التي تدل على المصاحبة، أن ما قبلها مصاحب لما بعدها، هذا المعنى. الفعل المضارع إذا جاء بعد فاء السببية أو بعد واو المعية كيف يكون؟ قلنا يكون منصوبا بأن مضمرة وجودا، لكن هذا مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تكون الفاء أعني فاء السببية، والواو أعني واو المعية، أن يكون كل منهما في جواب نفي أو طلب. في جواب نفي حلش، أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. عرضوا لي الجملة. لا يقضى عليهم، لا حرف نفي، يقضى فعل مضارع منصوب أم مرفوع أم مجزوم؟ مرفوع، لأن ما تقدمش عليه الناصب وما تقدمش عليه الجازم، لأن فيها ماشي ما كتجزمش، اللي كتجزم كما سيأتي في الجازم هي النهية، وهذه ماشي نهية، هذه نفية، مفهوم هذا؟ طيب، يقضى إذن فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلى بالضم الظاهرة في أخيه وعلامة رفعه الضم الظاهرة. واش الضم الظاهرة؟ المقدرة، الضم المقدرة وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف تعذرا. جيد، عليهم جر ومجرور يتعلق بيقضى. فيموت الفاء ماذا تسمى؟ فاء السببية، لأن ما قبلها وهو القضاء سبب في الموت، فهمنا؟ ما قبلها سبب في ما بعدها، فإذا وقع القضاء على هؤلاء يموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. طيب، يموت فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، الأصل يلو يموتون فحذف النون الناصب فيموتوا. عامل فعل الناصب ما هو؟ أن مضمرة وجوبا، يعني التقدير من أجل الثاني فقط، هكذا لا يقضى عليهم فأن يموتوا. وفي غير القرآن، في غير القرآن تقول لا يقضى عليهم ويموتوا، لا يقضى عليهم ويموتوا، الواو والنعية والفعل المضارع بعدها منصوب لأن مضمرة وجوبا أي وأن يموتوا، مفهوم هذا؟ إذن هذا هو النفي. إذن الشرط الآن موجود ولا ما موجود؟ ما هو الشرط؟ هو أن فاء السببية جاءت في جواب النفي، لا يقضى عليهم، أرى الجواب للنفي، علاش ما نقضوش عليهم؟ علاش؟ لا يقضى عليهم، علاش؟ أرى الجواب فيموتوا. إذن الفاء جاءت في جواب النفي ولا لا؟ جاءت في جواب النفي. جيد، قال سابقا ويشترط أن يقع كل منهما في جواب نفي، ها هو النفي، أو طلب، في جواب نفي أو طلب. شنو هو الطلب؟ أو الطلب فيه بزاف ديال الحوايج، فهمنا؟ طلب كيشتمل على 8 ولا 9 ديال الأمور، كيدخل في الطلب الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. شحال هذه؟ 8 الامور، هذه 8 الامور كلها كتدخل فاش؟ في الطلب. اما الامر فهو طلب الفعل، واما الدعاء فهو طلب الدعاء، واما النهي فهو طلب الترك لا تفعل، واما الاستفهام فهو طلب التعيين، انت تستفهم تريد التعيين، والأمثلة كلها ستأتي. وأما العرض فهو أن تطلب من شخص أن ينزل برفق، يعني تطلب واحد طلب برفق، أنا تفعل كذا وكذا. وأما التحضيض فتطلبه بحس وإزعاج وقوة، هل لا تفعل كذا وكذا. وأما التمني فأنت تتمنى وتطلب شيئا مستحيلا أو عسيرا. وأما الرجاء فأنت تطلب يعني شيئا يعني قرب حصوله، وهكذا البيان سيأتي إن شاء الله. إذن هذه الأمور كلها ماذا تسمى؟ كلها تسمى طلب. هذه الأمور الثمانية ابتداء من الأمر إلى الرجاء، هذه كلها تسمى بالطلب، وكلها تدخل في الطلب. وعليه فالفاء إذا جاءت جوابا لهذه الأمور الثمانية، فاء السببية إذا جاءت جوابا أو جاءت في جواب هذه الأمور الثمانية، وكذلك الواو، واو المعية إذا جاء في جواب هذه الأمور الثمانية، الفعل المضارع بعده كيف بعدهما كيف يكون؟ يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا، فهمنا هذا؟ طيب، الآن ندخل للتمثيل. قال أما الأمر، أي مثل الأمر، فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه. شنو هو الأمر؟ هو واحد الأمر اللي كيسبان من واحد عظيم من أعلى إلى الأدنى. هو الأمر هو الطلب الصادر من العظيم الذي هو أعلى لمن هو دون لمن هو أقل منه، نحو قول الأستاذ، ولا شك أن الأستاذ مع التلميذ، الأستاذ بالنسبة للتلميذ أعلى ولا لا؟ نعم. ولذا قال نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح أو وتنجح. يعطيك المثال ديال الفاء والمثال ديال الواو، ذاكر فتنجح. ذاكر هذا أمر ولا ماشي أمر؟ هذا أمر. فجاءت الفاء في جوابه ذاكر، أرى الجواب فتنجح أو وتنجح، ذاكر وتنجح، مفهوم هذا؟ إذا فجاءت الفاء فاء السببية وهو المعية في جواب الأمر، والأمر من الطلب. الفعل المضارع بعد هاته الفاء أو بعد هاته الواو كيف يكون؟ يكون منصوبا. فتنجح أو وتنجح فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، والعامل في النصب ما هو؟ أن مضمرة وجوبا، أن مضمرة وجوبا. فهمت لنا هذا؟ طيب، شئت من كي يدخل في الطلب الدعاء، ما هو الدعاء؟ فهو الطلب أن يوجه من الصغير إلى العظيم بالعكس ديال الأمر. الأمر كان طلب توجه من أين؟ من الأعلى إلى الأدنى، ولكن الدعاء بالعكس الموجه من ماذا؟ من الأدنى إلى الأعلى، من الصغير إلى العظيم أو إلى الكبير. نحو يقول المسلم يبعيب هذا الدعاء، يقول اللهم اهدني فأعمل الخير أو وأعمل الخير. هذا دعاء صادر منا نحن، ونحن صغار أم لسنا بصغار؟ والله عز وجل أعظم وأعلى منا، نفهم هذا؟ طيب الشاهد فين عندنا؟ إذن هذا الدعاء، أرى الجار اللهم اهدني، ليش أرى الجار؟ فأعمل الخير أو وأعمل الخير بالفاء أو بالواو. هذا الفعل المضارع الذي جاء بعد فاء السببية أو بعد واو المعية كيف يكون؟ يكون منصوبا باش بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا. هذا الشيء الثاني. أما الشيء الثالث اللي كيدخل في الطلب وهو النهي، قال وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك أو ويضيع أملك. لا تلعب، شنو هذا؟ نهي ولا نفي؟ هذا نهي، المتكلم ينهى المخاطب عن اللعب، لا تلعب. طيب هذا النهي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جواب. لا تلعب، ليش لا تلعب؟ لماذا؟ أرى الجواب فيضيع أملك أو فيضيع وقتك أو ويضيع وقتك، مفهوم هذا؟ الآن اللي عندك انت في النجاح في المستقبل كذا كذا، لكن العلم غير ذا. لا تلعب فيضيع أملك أو ويضيع أملك. طيب الشاهد عندنا أن المضارع الذي جاء بعد فاء السببية في جواب النهي أو بعد واو المعية في جواب النهي كيف يكون؟ يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. فيضيع ويضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو بعد واو المعية، مفهوم هذا؟ الشيء الرابع الذي يدخل في الطلب، نعم، الاستفهام. الاستفهام معنى أنك تستفهم، يعني شي حاجة خفية عليك، شي حاجة ما وضحاش عندك وانت كتسأل عليها، هذا هو الاستفهام، هو طلب الفهم. الاستفهام معنى طلب الفهم. مثل ديالو قال فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو أسمعها لك. هل حفظت دروسك؟ إذا طيب أنا ما عرفش واش حفظت الدروس ديالك ولا ما حفظتهاش، لذا أنا أستفهم، أطلب منك أن تفهمني هل حفظت دروسك؟ أرى الجواب. طيب إذا كنت حفظت فأسمعها أو وأسمعها. إذا هذه الفاء جاءت في جواب ماذا؟ الفاء والواو كل منهما جاء في جاري الاستفاء، والاستفهام من الطلب لأن يطلب به يطلب الفعل. مفهوم هذا؟ الفعل المضارع بعد هاته الفاء أو بعد هاته الواو كيف يكون؟ يكون منصوب بأن مضمرة وجودة. الشيء الخامس الذي يدخل في الطلب هو العرض. شنو هو العرض؟ العرض قال وأما العرض فهو الطلب برفق، يعني كتطلب واحد الفعل من المخاطب ولكن برفق، برفق بليونة برحمة. حرش مثال ألا تزورنا فنكرمك أو نكرمك. ألا واش ميهدكش الله يعني مش ما تزورناش. ألا تزورنا فنكرمك أو نكرمك. ألا تزورنا، طيب أنا الجواب ماذا بعد الزيارة؟ إذا حصلت زيارة ماذا يحصل؟ الجواب فنكرمك أو نكرمك. فجاءت الفاء والواو في جواب ماذا؟ في جواب العرض وهو الطلب برفق. المضارع بعد الفاء وبعد الواو كيف يكون؟ منصوب بأن مضمرة وجودا. فهمتم هذا؟ طيب الشيء السادس من الأمور التي تدخل في الطلب التحضيض. التحضيض هو عكس العرض، هو الطلب بحث وإزعاج وقوة. وإذا قالوا أما التحديد فهو الطلب مع حث وإزعاج يعني بالقوة. حرش مثل نحو هل لا أديت واجبك فيشكرك أبوك أو يشكرك أبوك. هل لا أديت واجبك، هل لا فعلت كذا، يعني يش بقوة لمشي بقوة، بقوة وحث وإزعاج. ماشي في حال عرض كان بالرفق، هذا هو الفرق بينهما. على كل حال فيشكرك أبوك أو يشكرك أبوك الفاء فاء سببية وهو المعية كل منهما جاء في جواب التحضيض. والفعل المضارع بعده كيف؟ بعده كيف؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا. وأما التمني هذا الشيء السابع الأمور التي تدخل في الطلب. التمني أشنو هو التمني؟ أولا هو طلب مستحيل أو ما فيه عسر. التمني هو أنك تطلب واحد حاجة ياش مستحيل ما يمكنش، خدمك كتتمنى المستحيل او لا واحد حاجه ممكنه ولكنها عسيره فيها مشقه. فحالش العسير، فحالش المستحيل. قال الشاعر ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح فما ارضى لكم كلمي. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. معنى الشاعر خدام كيتمنى الكواكب تنزل عنده، النجوم تنزل عنده من السماء أو من الجو وينظمها ويعدلها في حال واحد عقد، حال كما تعدل الجواهر يعني ديك العقيق تعدل في واحد عقد واحد القلادة. إذا نزول أو دنو الكواكب إلى الشخص هذا ممكن أو مش ممكن؟ هذا لا يمكن، هذا شيء مستحيل. هذا هو التمني، التمني هو طلب المستحيل. كذلك قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إيه شي واحد يسكن شرف مرأة ولا رجل طارو السنان بياض الشعر بدا كيمشي بالعكاز بدا كينبغ الماء بدا لما يكون غادي يهزوه لما يكون غادي ينعس ينعسوه ما بقاتلوش الحركة. أيوة بدك يتفكر في الشباب ديالو يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، يا ليت الشباب ديالي يرجع لي ينهر باش نخبرو على الحالة ديال المشي. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. طيب طلب عودة الشباب ممكن ولا ماشي ممكن؟ غير ممكن، هذا شيء مستحيل. خلاص شاب شاب اللي يقول حقه ما يطمح في الناس لمكفى قبره ومد في داره ياكل لا لا. اذا هذا هو التمني. اذا اسمه هذا الشاهد النحويين عندنا في البيت الاول ليت الكواكب تدنو لي على الجواب فانظمها هل فاء السببيه. في البيت الثاني الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره ف فاخبر وانظم كل منهما فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا لأنه جاء بعد فاء السببية في جواب التمني. أما طلب الممكن لكنه عسير ما فيه عسر ومشقة، قول القائل قولك إذا قلت ليتني مالا فأحج منه أو أحج منه، أو ليتني مالا فأذهب إلى أفغانستان أو أذهب إلى أفغانستان، مفهوم هذا؟ إذن هذه قضية مستحيلة، كون الواحد فقير واحد مسكين ما يجبرش باش يتغدى أو باش يتعشى، فقير وكيت منا واحد الكمية ديال المال باش يحج أو باش يمشي جاهد، أو شي واحد ما كيملكش حتى الدراجة البسكليطة ما كيملكهاش، يقول ليتني طائرة فأطير فيها. إذا كونه كيتمنى الطائرة هذا شيء مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل؟ علاش مستحيل؟ إذا الله تعالى بغى يفتح عليك ما يملكش على طيارة واحدة، يملك الطيارات كلهم، هذا الشيء ماشي مستحيل، هذا ممكن، ولكنه مع الإمكان. عسير ولا ماشي عسير؟ عسير. يا بس تملك الطيارة معي يوم على نفسك، فهمنا؟ إذا هذا هو التمني، هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. وقال بعضهم طلبوا ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. على كل حال الفاء أو الواو إذا جاء كل منهما في جواب التمني فالفعل المضارع بعدهما منصوب بأن مضمرة وجوبا، مفهوم هذا؟ قال وأما الرجاء وهو الشيء الثاني من الآخر فهو طلب الأمر القريب الحصول، هو أنك تطلب الأمر اللي قريب يحصل، حلش نحو لعل الله يشفيني، لعل الله يشفيني فأزورك. شي واحد مسكين مريض وبدك يحس شوية ديال الشفاء وبدك يطلب هذا الأمر القريب الحصول، يقول لعل الله يشفيني، لعل حرف ترجي، لعل الله يشفيني ماش على الجواب فأزورك. فأزورك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، مفهوم هذا؟ هذه الأمور الثمانية. قال الشارح وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد، وهو مر وادعو وانه وسل واعرض